المطمئن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمثلة تفضل. قال رحمه الله تعالى: آمين. والأول قريب وبعيد بتطويل أمس بالذبح في المعية وستين مسكينا وستين مدة ولا صيام لمن لم يبيت بالقضاء والنذر وذكاة الجنين زكاة أمه بالتشبيه. وذكاة الجنين أو يصعد الحكاية وذكاة. نعم. وذكاة الجنين ذكاة أمه بالتشبيه. قلنا جرت عادة الأصوليين في باب الظاهر والمؤول بذكر أمثلة من التأويلات البعيدة ليتمرن بها الطالب. قال يرحمه الله: والأول قريب وبعيد. الأول وهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح لدليل، خرج به الثاني الذي هو الفاسد، وخرج به الثالث الذي هو اللعب. فالأول وهو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح لدليل قد يكون قريبا، قد يترجح بأدنى دليل كما قلنا كما ذكرنا أمثلته، وقد يكون بعيدا لا يترجح على الظاهر إلا بدليل قوي، كتأويل أي من البعيد كتأويل حنفية أمسك بيبتدي في المعية. جاء في قول صلى الله عليه وسلم لما أسلم غيلان على عشر، قال صلى الله عليه وسلم له: أمسك أربعا وفارق سائرهن. الحكم في هذا المسألة وهو أن الشخص الكافر إذا أسلم على أكثر من أربع، الحكم الشرعي أنه يخير يختار أربع منهن ويفارق البقية، لأن المسلم الحر لا يجوز له أن يتزوج أكثر من أربع. فإذا أسلم الكافر على هؤلاء يختار أربعا فقط، ولا نسأله هل نكحتهن مرتبات أو نكحتهن معا، الحكم واحد يختار أربعا أيهن شاء. وقد مضت هذه المسألة في قاعدة أو في مسألة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من غيلان هل أسلمت هل تزوجتهن مرتبات أم معا، دل على أن الحكم واحد. بل جاء نص آخر هو أن رجل تزوج أكثر من أربع ثم أسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اختر أربعا وفارق سائرهن. قال: فعمدت إلى أكبرهن سنا وكانت معي منذ 40 سنة ففارقتها. فإذا هذا نكح مرتبات، مع ذلك فارق التي هي من قبل، وهذا يرد على المذهب الحنفية. عند الحنفية رحمهم الله أن أنكحة الكفار صحيحة كما هو المذهب، لكن عندهم تكون صحيحة إذا وافقت الحكم الشرعي، تكون صحيحة. فإن خالفت الحكم الشرعي فإنها باطلة، كما لو تزوج مثلا من غير شهود ومن غير ولي، أو تزوج أكثر من أربع معا، فعندهم يبطل في الكل. إذا تزوج أكثر من أربع معا يبطل عندهم في الكل. إذا تزوج أكثر من أربع مرتبات عندهم الصحيح في الأربع الأولى فقط، والباقي ما زاد عليهن باطل. فلما جاء هذا الحديث قول صلى الله عليه وسلم لغيلان: أمسك أربعا وفارق سائرهن، طبعا هذا المسألة مفروضة في المعية كما قال رحمه الله: كتأويلي أمسك بيبتدي في المعية، لو تزوج شخص في حال كفري أكثر من أربع معا عقد عليهن معا. فجاء هذا الحديث يدل على أن الحكم واحد سواء عقد عليهن معا أو عقد عليهن مرتبا، ترك الاستفصال. فقال أبو حنيفة رحمه الله: هذا الحديث مؤول، لأن فيه دلالة على أن أنكحة الكفار صحيحة سواء وقعت معا أو وقعت مرتبات، يخالف مذهبه، فلجأ إلى تأويله. قال: هذا الحديث مؤول، يؤول قوله أمسك بيبتدي، يبتدي نكاح أربع، يعني أمسك أربع وفارق سائرهن، معناه ابتدي نكاح أربع، يعني جدد نكاح الأربع التي تريدهن وفارق سائرهن. فقالوا: هذا تأويل بعيد، أمسك معناه الظاهر استدامة النكاح ليس ابتداء نكاح، فتفسير ابتداء النكاح فيه بعد، تأويل بعيد جدا، يحتاج إلى مرجح قوي على هذا الظاهر، الظاهر أن المراد استدامة النكاح، فحمله على ابتداء النكاح عقد جديد هذا يحتاج إلى مرجح قوي ظاهر يحملنا على هذا الحمل أو يلجئنا إلى هذا الحمل. فحمله إذن أمسك على ابتدي فيما لو تزوجهن معا حمل بعيد، حمل بعيد فيه. فعنده نكاح الكافر كنكاح المسلم، لأن عنده أنكحة الكفار صحيحة إذا وقعت موافقة للشرط الشرعي. ما وجه البعد في هذا؟ وجه البعد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب شخصا أسلم ولم يعرف أحكام الإسلام، لم يعرف شروط النكاح، موانع النكاح، جاهل، فقوله أمسك أربعا وفارق سائرهن ولم يبين له ولم يستفصل منه دليل على أن الحكم واحد، وأن أمسك معناه استدم نكاحهن، ليس معنى جدد وعقد من جديد، لأن الشخص لا يعرف هذه الأحكام، ولم ينقل أنه جدد النكاح في الأربع التي اختارهن، فعدم النقل دليل على أن الحكم واحد، أسلمنا يعني نكحهن مرتبات أو نكحهن معا، له الاختيار يختار أربعة منهن على العقد الأول ويفارق ما زاد على الأربع الباقيات، ولم يقل أنه جدد النكاح. كذلك غيره لم يقل أنه جدد النكاح ممن أسلم على أكثر من أربع نسوة. ثم في هذا الحديث في قول صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرون، فيه قرائن تدل على بعد تأويل الحنفية. القرين الأولى قوله أمسك، أمسك كما قلنا ما في ظاهر اللغة معناه استدامة. إذا قلت للشخص وهو ماسك الحبل أمسك طرف الحبل معناه استدم إمساكه، فإن كان غير ماسك قلت له أمسك معناه ابتدي. فرق إذن، هو الآن متزوج فقوله له أمسك معناه استدم نكاحهن. القرينة الثانية أنه قال أمسك أربعا وفارق سائرهن، إذا كان عندكم أن النكاح يبطل يتزوجهن معا، النكاح يبطل عندهم ويحتاج أن يجدد النكاح من يختارهن الأربع، فلما قابل قوله فارق بقوله أمسك جعل الإمساك الأربع والمفارقة لمن؟ للكل من الباقيات، دليل على أن نكاح الأربع ما فسخ، دليل على نكاح الأربع ما فسخ، وعندكم أن نكاح الكل ينفسخ إذا أسلم على أكثر من أربع وكان نكاحهن. في قرينة ثالثة وهو أنه صلى الله عليه وسلم فوض الخيرة له، أمسك أربعا وفارق سائرهن، جعل الخيرة له. وعند الحنفية أنه إذا أسلم على أكثر من أربع معا وكانت زوجهن معا يقع عليهن الطلاق أو تقع عليهن الفرقة لا محالة على الكل، فلما جعل الاختيار له تختار أربعا دليل على أن الفرقة لم تقع على الكل، وإنما ستقع الفرقة على من لم يختر نكاحهن من تزوجهن على وجه المعية. قرينة رابعة تدل على بعد تأويله وهو قوله أمسك أربعا، إذا قلنا إن أمسك بمعنى ابتدي فهذا أمر والأمر ظاهره الوجوب، وهل يجب على الشخص أن يتزوج ابتداء النكاح؟ ما يجب. قالوا فهذه قرائن أربعة في الحديث تدل على بعد تأويل الحنفية، مع القرينة الأولى وهو أن هذا الشخص حديث عهد بإسلام لا يعرف أحكام النكاح ولا شروط النكاح ولا موانع النكاح، فظاهر اللفظ أمسك يعني استلم نكاح الأربع، ليس معناه أنك تجدد نكاحهن من جديد أو تعقد عليهن ابتداء. فإذا من تزوج على أكثر من أربع نسوة من الكفار الحكم الشرعي يختار أربعة، سواء تزوجهن معا أو تزوجهن مرتبات. عند الحنفية إذا تزوجهن مرتبات فنكاح الأربع صحيح وما زاد عليهن باطل، كما لو تزوج مسلم أكثر من أربع فنكاح الأربع صحيح وما زاد عليهن باطل، وإن تزوجهن معا وهي مسألة الكتاب فعندهم الكل باطل، الكل باطل، كما لو تزوج المسلم أكثر من أربع معا نكاحهن باطل، ليس تصحيح نكاح بعضهن بأول من تصحيح نكاح الأخريات، فقالوا حكم المسلم، والصحيح أن الحكم يختلف، ففي حال المعية يختار أربعا. ويفارق الباقيات، وفارق سائرهن أي باقيهن، وسائر بمعنى الباقي هي اللغة الأفصح استعمالها. وعادة الناس يستعملون سائر بمعنى الكل، السائر في اللغة بمعنى الباقي الأفصح، بل أكثر استعمالات في اللغة لسائر بمعنى الباقي. نادر أن يأتي استعمال سائر بمعنى الكل، نادر قليل جدا في اللغة، بل بعض النفاه لأنه مشتق من السور، والسور في اللغة بقية الماء بعد الشرب، شرب نحو الهرة منه، فتأويلهم إذن هذا بعيد. فسروا قوله صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا بقوله ابتدئ نكاح، ابتدئ نكاح أربع، وهذا فيه بعد تأويل بعيد، اللفظ ما يعضده ولا يعضده دليل آخر خارجي. طيب، هذا المثال الأول مما ذكره الأصوليون فيه تأويل بعيد. الثاني وستين مسكينة ستين مدة، حتى إن أبا زيد الدبوس من أئمة الحنفية يقول هذا التأويل فيه بعد ولا يصح من الحديث على هذا التأويل، ولو صح الحديث لقلت به، أي في أن الكافر إذا تزوج أكثر من أربع معا وأسلم يخير ولا نبطل النكاح في الكل. قال إن التأويل في هذا الحديث فيه بعد. أبو زيد الدبوسي من أئمة الحنفية له كتب في الأصول، أصول الحنفية، وله كتب في الفقه الحنفي رحمه الله، كان من كبار العلماء الأحناف. ولو كان صحيحا لقلت به، ها هو الحديث صحيح، الحديث صحيح، لكن قال لو كان صحيحا ربما لم يبلغه صحته، لو كان صحيحا لقلت به، وتركت مذهب أبي حنيفة رحمه الله في بطلان نكاح الكل لصحة الحديث في هذا، وتأويله بعيد جدا. يقول رحمه الله والحديث صحيح، ربما لم يطلع على صحته أو يرى تضعيفة، كما علق الشافعي رحمه الله مسائل كثيرة على صحة الحديث، ولو صح الحديث لقلت به في مسائل كثيرة جدا. هذا كان يناظر بعض علماء عصره، وكان كلما ألزمه حجة ضحك خصمه، فقال أنشأ بيتين: ما لي إذا ألزمته حجة قابلني بالضحك والقهقه، إن كان فقه المرء إن كان ضحك المرء من فقهه فالقر في الصحراء ما أفقهه. فليست الحجة في الضحك أو الصراخ ورفع الصوت، وإنما الحجة معروفة. ما لي إذا أزمته حجة قابلني بالضحك والقهقه، إن كان ضحك المرء من فقهه فالقر في الصحراء ما أفقهه. المثال الثاني ستين مسكينا بستين مدا، في قول الله جل وعلا فإطعام ستين مسكينا في سورة المجادلة، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ظاهر الآية فإطعام ستين مسكينا أنه يجب على المظاهر أن يخرج ستين مدا وأن يطعم ستين مسكينا، لأنه قال فإطعام ستين مسكين، أضاف المصدر وهو إطعام إلى ستين العدد مسكينا. فلو أخرج هذه الأمداد الستون وأعطاها لفقير أو مسكين واحد ما يجزي، أعطاها لعشرة ما يجزي، إذن لابد من العدد، من عدد ستين مسكين، لكل مسكين مد من هذه الأمداد. هذا ظاهر الآية. عند الحنفية رحمهم الله أنه يجوز في كفارة الظهار مثلا أن يخرج ستين مسكينا وأن يصرفها لمسكين واحد، لمسكين واحد أو لفقير واحد دون العدد ستين. وأول هذه الآية ستين مسكينا أولوها بستين مدا، لكن هذا تأويل بعيد جدا. قالوا هذا على تقدير مضاف، أي فمن لم يستطع فإطعام طعام ستين مسكينا فإطعام طعام 60 مسكينا، أي يجب عليه أن يطعم طعام 60 مسكينا، فالواجب عليه أن يخرج طعام 60 مسكين، ثم إن شاء أعطاه 60 مسكين وإن شاء أعطاه فقيرا. فإذا أخرج 60 مسكينا فهذا طعام 60 مسكين، لو أعطاه فقير يصلب عليه أنه أطعم طعام 60 مسكينا. فقالوا فيها مضاف، حذف المضاف وهو طعام، طعام، وأقيم المضاف إليه مقام وهو كلمة 60، وما المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. هذا فيه بعد، الأصل عدم الحذف، الأصل أن إطعام مضاف إلى 60، والأصل عدم التقدير. لماذا قدروا؟ قالوا لأن القصد هو دفع الحاجة، دفع حاجة الفقير والمسكين، وهذا القصد يحصل ولو بإعطاء مسكين واحد في يوم واحد، يصح دفع حاجة الواحد في 60 يوما كدفع حاجة 60 يوما، حاجة 60 مسكينا في يوم واحد. إذا استنبطوا معنى من النص، وبناء على هذا الاستنباط قدروا معنى، قدروا في الآية القصد هو سد الحاجة، أن تسد حاجة 60 مسكين في يوم واحد، كما لو سددت حاجة من مسكين واحد في 60 يوم، لما يطلب ويشتغل 60 يوما ستسد حاجته، فالقصد عنده بسد الحاجة. هذا المعنى استنبطوه من الآية. فقالوا إذن يصح أن تعطيها مسكينا واحد، فقالوا لهم ظاهر الآية أنه يجب أن تطعم 60 مسكينا، قالوا هذا مؤول التقدير، فإطعام طعام 60 مسكينا، هكذا قالت الحنفية. لكن أجاب عليهم الجمهور بأن هذا أولا فيه بعد، هذا فيه بعد من وجوه. الوجه الأول أنكم اعتبرتم ما لم يذكر وألغيتم ما ذكر، اعتبرتم ما لم يذكر في الآية وألغيتم ما ذكر. الذي ذكر في الآية أنك تطعم 60 مسكين، فالستين مسكين هو الذي ذكر في الآية، هذا ألغيتموه. واعتبرتم ما لم يذكر وهو طعام 60، هذا لم يذكر في الآية الذي قدرتموه، فما ذكر لم تعتبروه وما لم يذكر اعتبرتموه. الوجه الثاني أنكم استنبطتم معنى من النص عاد عليه بالإبطال، هذا المعنى وهو دفع الحاجة عاد على اللفظ بالإبطال، ومعروف أن استنباط معنى من النص إذا عاد عليه بالإبطال ما يجوز. مضت القاعدة وستاتي، ما مضى ستاتي معنى إن شاء الله تعالى في باب القياس باب العلة، استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال ما يجوز. نظير هذا قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، قالوا لو أخرج القيمة الأجزاء بدل أن يخرج شاة أخرج قيمة شاة وأعطاها المساكين، لأن القصد هو دفع الحاجة، هذا حاصل بإخراج القيمة. فقالوا لهم هذا استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال، أبطلتم النص هو الشاة، وهنا أبطلتم النص 60 مسكينا وهو لا يجوز، واضح؟ طيب قالوا أو فإن قالوا أنتم كذلك أبطلتم النص، كيف؟ جوزتم الاستنجاء مثلا بغير الأحجار مما استوفى شروط الأحجار مثل الخشب والحديد، وقوله صلى الله عليه وسلم الاستنجي بثلاثة أحجار، ألغيتموه، ألغيتم الأحجار، أنكم استنبطوا معنا منها وهو القصر الإزالة، هذه الإزالة حاصلة حتى بغير الأحجار، فما الجواب؟ ما الفرق بين استنباطه معنى عاد عليه بالإبطال جوز إخراج القيمة وبين ذاك؟ لا، ليس دخل في الرخصة والعزيمة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، قالوا هذا خاص بالغضب، أنتم استنبطتم معنى من النص وهو التشويش، فقلتم لا يقضي في حال غضبه ولا في حال شدة فرحه ولا في حال ما يشغله، هذا المعنى عاد على النص بالتخصيص، فما الجواب؟ ممكن تقول تلك الاستنجاء رخصة، لا لم نخلوه في الفرق. الجواب أن يقال مثلا لعل الشارع راعى أن يكون للفقير مثل مال الغني، الغني مثلا معه شياه، فراعى الشارع أن يكون للفقير شاة مثل شاة الغني، لو دفع القيمة لبطل هذا المعنى الذي رعاه الشارع. فإذا استنباط معنى من نص في هذا الموضع عاد عليه بالإبطال الذي قصده الشارع، وهو أن يكون الفقير من جنس مال الغني، لو كان يزكي ذهبا لا سيكون الفقير ذهب، يزكي طعاما سيكون الفقير طعام، هذا معنى قصده الشارع ورعاه. فاستنباط دفع الحاجة بناء عليه يجوز إخراج القيمة، هذا عاد على النص بالإبطال، أما في تلك ما عاد عليه بالإبطال، يصح أن استنجي بالأحجار أن استنجي بغير الأحجار، لا يقضي في حال غضبه ولا يقضي في حال فرحه وحال ما يشغله. واضح إن شاء الله؟ الفرق بين هذه المسائل هو أن الشارع في الزكاة ليس القصر فقط هو دفع الحاجة، فقالوا لهم هذا استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال، أبطلتم الشاة وجوزتم القيمة، وهناك أبطلتم 60 مسكين وجوزتم دفع لمسكين واحد، فعاد هذا على النص بالإبطال وهذا لا يجوز. قالوا للشافعية كالجمهور وأنتم كذلك استنبطتم من بعض النصوص معانية وعللا عادت عليها بالإبطال، ما هي؟ جوزتم الاستنجاب بغير الأحجار والنص ورد فيها في الأحجار، واضح. ثانيا قلتم لا يقضي القاضي في حال شدة فرحه ولا في حال ما يشغله، والنص إنما ورد في حال الغضب، فاستنبطتم معنى من النص عاد عليه بالإبطال هو التشويش، فأبطل اللفظ هو غضبان. فما الجواب؟ الجواب مثل ما ذكرنا لكم، لعل الشارع راعى أن يكون للفقير مال من جنس مال الغني، فلهذا لا يجوز إخراج القيمة، لابد أن يخرج الغني من جنس ماله، يعني الشارع لعله راعى هذا الملحظ. واضح الجواب هذا؟ جواب ثاني هو أنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الأحجار غير معتبر، خصوصا الأحجار غير معتبر، القصد والإزالة. يقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه بن مسعود بحجرين وروث، أخذ الحجرين صلى الله عليه وسلم ورد الروث وقال إنها ركس ابغني أو أتني بثالثة، إنها ركس ائتني بثالثة، فقولوا إن ركس دليل على أن الذي يطلب الاستنجاء ما ليس بركس سواء كان حجرا أو غير حجر، هذا نص في العلية إنه ركس، فليس العلة مستنبط وإنه منصوص عليه إنها ركس، فلابد أن يكون طاهر ولو كان غير حجر، لم يقول إنها ليست بحجر وإنما قال إنها ركس، فقوله إنها ركس وعدوله عن قوله إنها ليست بحجر دليل على أن الأحجار غير معتبرة. طيب في حديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، قالوا العلة هي التشويش، هذا بالإجماع، أجمع العلماء على هذا، فليس إذن استنبطنا معنى من نص عاد عليه بالإبطال، وإنما أجمع العلماء على أن الحكم واحد في حال الغضب وفي حال شدة الفرح حال ما يشغله، أن العلة هي التشويش. فأول هذه الآية فإطعام 60 مسكينا، المراد إطعام طعام 60 مسكينا على ما ذكروا من العلة وهي دفع الحاجة، وذكرنا وجه ذلك بعد هذا، أولا أن فيه تقدير، الأصل عدم التقدير، ثم قولهم إن هذه حاجة فيها استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال. طيب هل الشارع قصد 60 مسكينا أم لا؟ قصد الشارع 60 مسكينا، أولا لتكثير الدعاء، إذا أعطيت 60 مسكينا كم سيدعو لك؟ 60 مسكينا، بخلاف ما لو أعطيت مسكينا واحد. ثانيا في إعطاء 60 مسكينا زيادة بركة ما لا توجد في إعطاء مسكين واحد. ثالثا سددت حاجة أخلت 60 مسكينا بخلاف من سددت حاجة أخلت مسكين أو فقير واحد، هذه معاني قصدها الشارع، كما أن الشارع ندب إلى الجماعة، الصلاة في جماعة أفضل من الصلاة فرادة، لأن الجماعة فيها بركة وفيها معاني التآلف والترابط، فيوجد من الألفة والترابط في الجماعة ما لا يوجد مع الواحد. فإذا الجمع قصده الشارع فهو معتبر، ليس فقط سد الحاجة معتبر، وإنما مع سد الحاجة لابد من اعتبار الجماعة، فإن الجمع اعتبره الشارع في مسائل كثيرة. فتأويلهم بهذا إذن فيه هذا البعد كما ذكرنا من هذه الأوجه التي تدل على بعده. فلا يصح أن يعطي مثلا كفارة الظهار لمسكين واحد، لابد أن يعطيها لهذا العدد، فإطعام 60 مسكينا. والغزالي رحمه الله تعالى يقول هذا ليس من باب استنباط معنى من النص يعود عليه بالتخصيص، وإنما هو من استنباط معنى من النص يعود عليه بالتعميم، يعود عليه بالإبطال، قصد ليس من استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال، وإنما من باب ما يعود عليه بالتعميم، إنما يكون من باب الإبطال إذا ألغينا هذا المعنى، لا يجوز أن تعطيه 60 هنا ألغيناه، لكن ما أحد يقول بهذا، وإنما يجوز أن تعطيه هذا ويصح أن تعطيه مسكين واحد، فأنت عممت الحكم. فما الجواب؟ فالجواب مثل ما ذكرنا أن الشارع لعله لاحظ أن يكون للفقير مال من جنس مال الغني، فالآن ألغينا هذا الذي لاحظه وقصده واعتبره الشارع، إذن عاد عليه بالإبطال. ستأتي هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب العلة غير بعيد إن شاء الله. العلة قد تكون مخصصة قد تكون معممة، وليصح أن تكون مبطلة لا يصح. نعم. تفضل. قال رحمه الله ولا صيام لمن لم يبين بالقضاء والنذر. لا صيام لمن لم يبيت بالقضاء والنذر، قول صلى الله عليه وسلم في حديث حفصة وغيره لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل كما في أبي داود وغيره. هذا حديث عام، وجه عمومه أنه نكرة في سياق النفي لا صيام، فيشمل صوم رمضان وصوم قضاء رمضان وصوم الكفارة حج أو غيره نذر أو قصد يمين أو قتل أو ظهار أو جماع في نهار رمضان، كذلك صوم الفدية في الحج وصوم النذر وصوم النفل المطلق والذي له سبب وما ليس له سبب، عام الحديث لا صيام لأنه نكر في سياق العموم، لكن خرج منه فقط النفل المطلق لحديث عائشة في مسلم، وإذا بقي ما عداه على عموم فهو عام. عند الحنفية يصح، وهو مذهب المزني من الشافعية، يصح أن يصوم الشخص وصوم الفرض كرمضان مثلا بنية من النهار قبل الزوال بنية، قالوا قياسا على حديث عائشة الذي جاء في مسلم صوم النفل قاسوا عليه. فقيل لهم هذا الحديث عام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وذاك خاص فنجعله مقصورا فقط على صوم النفل المطلق، فقالوا لا، المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا صيام المراد به صيام القضاء والنذر فقط، إذا أردت أن تقضي فلا بد أن تبيت، تقضي رمضان مثلا، إذا أردت أن تصوم صوم نذر قلت علي لله علينا صوم هذا اليوم أو أن صوم غدا لابد فيه من التبييت فقط في القضاء وفي النذر، ما عداه كصوم رمضان لا يشترط فيه التبييت من الليل. هذا تأويلهم، فأجاب الجمهور عن هذا بأن هذا تأويل بعيد جدا. لماذا بعيد؟ ما وجه بعده؟ لأن قوله لا صيام هذه نكرة في منفية فتفيد العموم، وهي من أقوى صيغ العموم، النكرة المنفية من أقوى صيغ العموم، لا سيما وقد جاءت ابتداء من غير ذكر سبب، حتى يقال مثلا العبرة بخصوص السبب جاءت هكذا ابتداء، فهي من أقوى الأساليب وألفاظ العموم. فلماذا خصصتموه بصوم القضاء والنذر؟ هم قالوا هذا عام أريد به الخصوص القضاء والنذر، هذا فيه بعد جدا، أو لأن لأنها عامة. ثانيا القول بأن العام أريد بالخصوص هذا شيء نادر، القضاء والنذر شيء نادر، وحمل العام على شيء نادر فيه بعد لا يليق بصحة الكلام أن يحمل على هذا. فالأول والواجب حمله على العموم حتى يأتي المخصص، وقد جاء المخصص بتخصيص النفل المطلق، واضح؟ فقصره على صوم القضاء والنذر وجعله من باب العام الذي أريد به الخصوص فيه بعد بعيد جدا لا يليق بصحة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن شرط إرادة العام أن يراد بالعام الخاص شرطه ألا يكون هذا الخاص من باب النادر، لا يصح أن نجعله عام نريد بالخصوص بحمله على الصورة النادرة. طيب لو قيل لا صيام كامل يكون النفي ليس للصحة وإنما النفي للكمال، هذا أقرب في التأويل من جعل هذا خاصا بصوم النذر والقضاء، أقرب في التأويل، لأنه كثيرا ورد كثيرا يأتي النفي ويراد به نفي الكمال، ويراد به نفي الكمال، فلو قيل بهذا لكان أقرب كما قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى. لكن هذا فيه بعد، لماذا فيه بعد؟ لأنه يؤدي إلى التناقض، باتفاقهم لا يصح صوم القضاء والنذر إلا بنية من الليل، الخلاف فيما على القضاء والنذر، فيكون الحديث لا صيام بالنسبة للقضاء والنذر لا صيام صحيح، بالنسبة لسواهما لا صيام كامل على مذهبهم طبعا. فنكون حملنا النفي على معنيين متناقضين، المعنى الأول لا صيام صحيح وهو ما كان في النذر والقضاء لأن عنده ما يصح إلا بنية من الليل، ثانيا لا صيام كامل فيما عداهما ويشمل ذلك صوم رمضان، لا صيام كامل هذا فيه تناقض. لكن قد يقال هذا من قبيل اللفظ المشترك، واللفظ المشترك يصح حمله على معنييه عند الشافعي، لكن هم قد يقولون بهذا الكلام وهذا المعنى. فالحاصل أن تأويلهم لا صيام لمن يبيت صيام بالليل جعله مخصوصا بالقضاء والنذر هذا فيه بعد، لأن هذه أشياء نادرة فلا يصح من اللفظ العام عليها. ما الدليل على أن النكرة المنفية في سياق النفي للعموم؟ سيف ما دليلها؟ من كتاب الله جل وعلا، النكرة المنفية أو في سياق النفي للعموم، ها؟ ما دليلها؟ ما دليلها؟ نعم. ما أول آية؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس، وجه الدلالة منها عبر موسى، عبر بالكتاب موسى، كيف الدلالة منه؟ ما وجه الدلالة؟ ما إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه نكرة في سياق النفي، أبطلها بإيش؟ أبطلها بإثبات جزئي، دليل على أنها عامة، والعام العام يصح إبطاله بإثبات جزئي، العام المنفي يصح إبطاله بإثبات جزئي، فلما أبطلها بإثبات جزئي دل على أنها عامة، لو كانت خاصة ليست بعامة لما صح إبطالها بإثبات جزئي، إبطالها يكون بإثبات كلي. إذا قلت مثلا ما جاء زيد، إبطال أن تقول مثلا بل جاء إثبات جزئي مقابل له، أو إثبات كلي بل جاء كل واحد، إذن أبطلت ذاك، فلما أبطلنا بإثبات جزئي دل على أن تلك هي عامة، وهذا قد سبق شرحه وقد أعدناه، واضح حسين؟ فالحاصل أن تأويل الحنفية بهذا فيه بعد، وهو من البعد بما كان. الأخير مما وضع فيه الحنفية من التأويل البعيد. أي زكاة الجنين زكاة أمه بالتشبيه. زكاة الجنين زكاة أمه في قول صلى الله عليه وسلم في ابن حبان وغيره زكاة الجنين زكاة أمه. هذا الحديث روي مرفوعا زكاة الجنين زكاة أمه، وروي منصوبا زكاة الجنين زكاة أمه بنصب زكاة أمه برفعه، روايتان. اختلف العلماء في الجنين، إذا ذبحت شاة مثلا فوجد في بطنها جنين ميت، ذكيت وجد في بطنها جنين ميت، هل يجوز أكله أم لا؟ على قولين، فعند الشافعية يجوز أكله طالما أن الأم ذكيت فهو مذكى كأنه عضو منها، وعند الحنفية لا يصح أكله لأنه لم يذكى بل هو ميت عنده. طبعا إذا ذبحنا شاة وخرج منها جنينها حي هذا خارج عن محل الخلاف لو من تذكية، وإنما إذا وجدنا في جنينها في بطنها جنين ميتا هل يكتفى بذكاة أمه ويصح أكله أم لا؟ المذهب نعم يصح أكله، لقول صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. فقالت الحنفية هذا الحديث مؤول، ما تأويله؟ قالوا زكاة الجنين زكاة أمه من باب التشبيه، زكاة الجنين زكاة الجنين مثل زكاة أمه، على رواية الرفع زكاة الجنين مثل زكاة أمه، فحذفت كلمة مثل ثم أقيمت كلمة زكاة مقامها فارتفعت، لأن المضاف إذا حذف يكون مضاف إليه مقامه كما سبق. على رواية النصب التقدير زكاة الجنين كزكاة أمه، كاف حرف جر حذفت فانتصب زكاة أمه على نزع الخافض، زكاة الجنين زكاة أمه انتصب على نزع الخافض. فقالوا الحديث ليس المراد منه أن الجنين حكمه في الزكاة، وإنما المعنى أن الجنين يذكى كما أن الأم تذكى. ماذا تذكى الأم؟ بالذبح، فكذلك الجنين يذكى بالذبح، لا يحل حتى يذكى بالذبح. هو المراد بالجنين حينئذ عندهم الحي الذي يصح أن يذبح، أما الميت قد ميت ما يصح أن يذبح، فقال المراد بالجنين إذن الحي. هذا تأويل ثاني، إذن تأويلان، التأويل الأول أنهم حملوا الحديث على التشبيه، الثاني المراد بالجنين الجنين الحي الذي يذكى بالذبح كالأم. هذا فيه بعد، أن نحمل الحديث على التشبيه فيه بعد، ثم أن نحمله على المراد بالجنين الحي للميت فيه بعد أيضا. هكذا قالت الحنفية المراد به التشبيه، ثاني المراد بالجنين الجنين الحي لأن الميت عندهم حرام الذي هو محل الخلاف. هذا فيه بعد، البعد أولا أن فيه تقدير زكاة الجنين زكاة أمه على تقدير مثل زكاة أمه، فيه تقدير بعد، والأولى عدم التقدير، إذا دار الأمر بين التقدير وعدم التقدير فالأولى عدم التقدير لأن الكلام يستقيم بدونه، فالأولى عدمه. ثانيا هذا على رواية الرفع التي قالوا على تقدير مثل زكاة أمه فيه بعد. طيب على رواية النصب زكاة الجنين زكاة أمه فيه بعد من ناحية نحوية، لو صح هذا زكاة الجنين زكاة أمه لصح أن يقال مثلا زيد عمرا، هل يصح في الكلام زيد عمرا على تقدير زيد كعمر، حذفنا الكاف الجارة فانتصب مجروره على نزع الخافض، هل يصح لغة؟ ما يصح، زيد عمرا على تقدير زيد كعمر ما يصح، وإنما يصح أن تقول زيد عمر أي زيد كعمر، فرواية النصب على هذا فيها بعد من حيث النحو. ثانيا أن حذف الفعل، أن حذف الحرف الجر الخفض وبقاء المجرور منصوبا من غير فعل تقدم يدل عليه، هذا فيه بعد، فإن كان هناك فعل تقدم يدل عليه فليس فيه بعد، مثل قولك دخلت المسجد أي دخلت في المسجد، وكما في قول الشاعر كما عسل الطريق ثعلب أي عسل في الطريق، فعدم تقدم فعل يدل على أن هذا فيه بعد. إذن معنى روايتان، زكاة الجنين زكاة أمه، ورواية زكاة الجنين زكاة أمه. المحفوظة الرواية الأولى زكاة الجنين زكاة أمه الرفع، وحينئذ يكون زكاة الجنين خبر مقدم وزكاة أمه مبتدأ مؤخر. التقدير زكاة الأم زكاة للجنين، زكاة الأم زكاة للجنين، يعني يكتفى بها عن زكاة الجنين. لو كان المعنى أن الجنين يذكى مثل ما تذكى الأم فما الفائدة في تخصيص الجنين؟ كل الحيوانات تأخذ نفس الحكم، تذكى مثل ما يذكى مثل ما تذكى الشاة الأم، واضح. لو كان المعنى أنه يفتقر إلى ذبح لما كان لتخصيصه في هذا الحديث معنى، المعنى الذي يقتضي التخصيص أن التقدير زكاة الأم زكاة للجنين فهو خبر مقدم وزكاة أمه مبتدأ مؤخر، وهي الرواية الأحفظ كما قال الخطابي رحمه الله تعالى، رواية الرفع. على رواية النصب، إذا جعلنا النصب على حذف الجار كما سبق هذا فيه بعد وقد مضى بعده. طيب لو حملناها على الظرفية يصح حمل على الظرفية؟ يصح، وإن كان فيه بعد، يعني لما فهم التقدير زكاة الجنين زكاة أمه أي زكاة الجنين وقت زكاة أمه، وقت ليس على التشبيه وإنما على الظرفية، زكاة الجنين وقت زكاة أمه، فحذفنا كلمة وقت التي هي منصوبة على الظرفية ثم أقمنا المضاف إليه مقام فانتصب على الظرفية زكاة الجنين زكاة أمه، هذا يصح عربية لكن فيه بعد لما فيه من التغيير الأول عدم. ومعنى هذه الرواية حينئذ أن زكاة الجنين حاصلة وقت زكاة أمه التي أحلتها، ويتدل على هذا الحكم هو أن ما إذا ذبح الإشياء وجد في بطن الجنين فهو حلال بذكاة أمه، ويدل لهذا رواية البيهقي زكاة الجنين في زكاة أمه بإثبات حرف الجر، زكاة الجنين في زكاة أمه. فقالوا قول الحنفية إن هذا على سبيل التشبيه هذا تأويل بعيد، تأويل بعيد كما رأينا بعده عربية ومعنى، ففاد الحديث إذن أنه إذا ذبحت شاه وجد في بطنها جنين ميت فهو حلال، والحل استفيد من زكاة أمه، وليس الحديث على التشبيه لا على رواية الرفع ولا على رواية النصب. والله أعلم، الحمد لله رب العالمين. هناك أيضا أدلة أو أمثلة كثيرة جدا ذكرها العلماء، لكن اقتصر المؤلف على بعض هذه الأشياء من باب التمرين. منها قول صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا عام يوجد أيما صيغ العموم. حمله الحنفية على الصغيرة وعلى الأمة وعلى المكاتبة، قالوا عموم مريد به الخصوص، يصحح زواج البنت من غير الولي، قالوا هذا محمول على الصغيرة وعلى، لأن عندهم الصغيرة ما تزوج إلا بإذن الولي لا اعتبار بالثيوب والبكارة عندهم، وعلى الأمة وعلى المكاتبة. فقالوا هذا فيه بعد لأنكم قصرتم العام على أفراد نادرة. ثم قوله أي امرأة، قال الصغيرة يقال لها امرأة، ليست بامرأة صغيرة. ثم قال في آخر الحديث فلها المهر ما استحل من فرجها، الأمة والمكاتب المهر لها، الأمة المهر لها من سيدها سيدي، فقوله فلها المهر دل على أن الحكم ليس خاصا بالأمة بل هو عام في الحرائر وفي الإماء، فيكون هذا من التأويل البعيد والله أعلم. أول قوله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، قالوا المراد به إذا ملك أحد أصوله وأحد فروعه، فيقال الحديث عام من ملك ذا رحم محرم يدخل فيه الأخ يدخل فيه ابن الأخ رحم محرم، ويخرج من كان رحما لكن ليس بمحرم كابن العم، لا يدخل. نعم، هذا تأويل المالكية والشافعية، حملوه على العمودين الأصول والفروع، قالوا فيه بعد. الحنابل عندهم كالحنفية أخذوا بهذا الحديث وقالوا هذا التأويل من التأويلات البعيدة، كان عنده ما يعتق جرده إلا يعتق، لكن ليس العتق مختصا بشراء الأصول والفروع فقط، ما إذا ما اقتدى رحم محرم، ولو وإن لم تكن من أصول من فروع كالأخ وابن الأخ.